مريدين بهذه الطريقة. لذلك أنا الآن المرحلة المقبلة لم تكن تنظيما، ليس أمير وتنظيم الريع والجماعة، وإنما نريد أن نكون هناك مجموعة من المرشدين يرشد ناس. أنت تكون أمير على من معك وتعمل بحسب ذاتك وحسب قدرتك، فلا نرتبط ارتباطات عينية وإنما عملية إرشاد. الآن نريد أن نرشد الناس لنعيد تأصيل الفهم، تأصيل المنهج، تأصيل العقائد، تأصيل طريقة التربية عبر هذه المحاضرات حتى ننشئ طريقة. فسبحان الله، شاء الله سبحانه وتعالى انه يعني شكلنا هذا التيار، تيار هو وليس هو تيار في الفهم والعمل فقط منذ فتره مضت كل فتره، فانتم اول ناس ابدلناهم منه. يعني نشر هذه الفكره وهذه الطريقه حتى من اقتنع بها يحملها ثم يسير هو حسب ظروفه في مكان عمله. فوصلنا الى سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، فحكم من وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام به 10 و 11 الهجرة سنتين إلى 13 هجري. ففي عهده ضرب الإسلام جيرانه في جزيرة العرب كاملة، فهمت؟ وبدأت فتوح الشام، فتحت الشام لما بعث سنة بن زيد في عهد أبو بكر، فهمت؟ بدايات فتوح الشام، تقرأ الفتوح والمغازي في البداية والنهاية أو في كتب أخرى، في كتب متخصصة فتوح الشام، فتوح العراق وكذا، ولكن لازم تقرأها. فبعد ذلك جاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتولى بعد ابو بكر، واستمرت خلافته 12 عاما هي اساس الاسلام. ففي عهد عمر انتدب الناس لقتال فارس، وكانوا الناس يتهيبوا فارس، فارس هي تحكم كل الدنيا كل الفتره، ويحكم اليمن ويحيط بهم، وحصلت موقع شهيره بين العرب وفارس الوحيده التي استرد بها العرب كرامتهم من الفرس التي تسمى وقع الزيقار، وكانت مع بدايات او كان الرسول عليه الصلاه والسلام ولد او اغاصات ولادته، يعني قريبه من ميلاد الرسول عليه الصلاه والسلام. المهم يتهيب الفرس، فانتدب الناس وجاء المثنى بن حارثه رضي الله عنه، فكان اول من اقدم على الخروج في غزو فارس، فولاه عمر بن الخطاب على الناس، وكان من فرسان العرب وافيادهم، المثنى بن حارثه الشيباني. ثم فتح معظم فارس التي كانت هي العراق، فتحت العراق وبداوا في قتال فارس، ولما ارادوا ان يتمددوا عن فارس كمان فتره، فاراد عمر بن الخطاب ان لا يبتعد المسلمين عنه حتى لا يدخلوا في المجاريف، فقال لهم وقفوا شوي حتى نركز الدوله، فقالوا له القوات ان لم نغزهم غزونا، وهذا مبدا اساسي اذا ما تهجم على العرب. فلما قالوا لا اذا كان ذلك فامتدت الفتوح. اريد ان اتكلم عن عمر بن الخطاب في قضيه رضي الله عنه، رغم ان عمر بن الخطاب وسيرته يجب ان تقرا كتاب في سيره عمر بن الخطاب، هناك كتب متخصصه في حياه عمر رضي الله عنه، لأنه مدرسة متكاملة، كل الصحابة مدرسة وكل واحد منهم نموذج متميز. عمر بن الخطاب مما تميز به، أريد أن ألفت نظر هذا، أنه كان رجل إداري. دولة الإسلام تأثرت في عهد عمر. يعني لما امتدت الفتوح وجد في حاجة للبريد، حتى بدأ يتنظم البريد، وجد في حاجة لترتيب الجند، فعدل الجنود عن الناس وعملهم مجمعات سكنية هم ونسائهم وأولادهم، سماها الأجداد فعمل جند العراق وجند الشام وجند حمص وجند فلسطين وجند فلسطين وهكذا. قد كان عقليته إدارية، فالمؤسس لدولة الإسلام في مرحلة الخلافة الراشدة كدولة مستقرة وإدارة هو عمر رضي الله عنه. فلما قتل عمر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، عمر كفل الفتنة وسيكسر، هو الماسك وسيكسر، حتى كان من إدارته أنه أمسك الصحابة الأساسيين منعهم من السفر حتى ما يدخلوا في الشام والعراق ويدخلوا في الدنيا حبسا. فلما قتل رحمه الله رضي الله عنه رحمه الله، فخرجوا الصحابه الى الحدود والى البلاد، فجاءت مرحله سيدنا عثمان، كانت مرحله الزهار، بدات الغنائم تصب على المسلمين طبا. تقرأ في الكتب كيف غنائم كثرة، وغنائم الروم وغنائم الشام وغنائم كلها تصب الى المدينه، حتى كان يباع العبد ويباع الجارية بدراهم من كثرة السبل ومن كثرة الأموال. وحتى لما قسموا غنائم كثرة وجد السجادة كل إيوان كثرة قطع السجاد واحدة من الحرير المبكشة بالذهب المخروجة بالجواهر، قطعوها قطع قطع، وكان الواحد يأخذ منها شغل بشغل فيبيعه ويشتري به أشياء. فلما طبت الدنيا على المسلمين بدأت فيهم الفتن، وتحقق قول الرسول عليه الصلاه والسلام: ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى عليكم ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها، يعني كما تنافس الاقلمون فتهلككم كما اهلكتكم. فعهد عثمان كان فيه ثراء، شراب ودنيا أخذت عن المسلمين. فحتى الصحابة رضي الله عنهم جرت عليهم السنة رضي الله عنهم، وكان من قضاء الله سبحانه وتعالى قدر أن تتعرض هذه الأمة والصفوة الأولى فيها إلى السنين التي حصلت في نهاية عهد عثمان، لأن بعض الصحابة وأبناء الصحابة ما طبروا على الأثر، يعني أن يؤثر البعض في الدنيا على حساب البعض، وأن يقرب ناس من عثمان رضي الله عنهم لسبب أو لآخر أو لخطأ أو لصواب أو لوضع يعني ظروف الفتنة ما نخص فيها. فبعض الناس غضبوا لهذه الأمور، فالمفتنين واليهود والتبريين والفرس وحديثي العهد الإسلام استغلوا هذه الظروف، وبدأت الفتنة في نهاية عهد عثمان، والتي أدت إلى قتل عثمان رضي الله عنه مظلوما من قبل هؤلاء الفجار والفساق والشذاذ. ودخل المشكلة بسبب بني أمية في مشكلة مع علي تعرفون قرأت معها، ثم تولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخلافة في مرحلة الستم، فكانت نهاية فترة الفتوح هي خلافة عمر وخلافة عثمان. في خلافة عثمان تم القضاء على فارس وقتل إلى آخر كسرى، وأصبحت الإمبراطورية الفارسية كلها في ملك المسلمين. وتحقق النبوة الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل الرسول إلى كسرى، وأرسل الرسول إلى قيصر، وأرسل الرسول إلى المخلصات. القيصر رده رد مؤذن، رفض ولكن مؤذن. المخلصات رده رد جميل، وأرسل بجاليتين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، منها أم المؤمنين مريم، والأخرى تزوجها حسن بن ثابت صاحبتها. أما كسرى فقد مزق كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه الخبر مزق الله مسكه، ففعلا مزق ملك كسرى واستولى عليه المسلمين بالكامل. الحضارة الفارسية دخلت في حضارة كسرى، والفرس لما أسلموا كانوا قمتين، الكمية العظمى منهم اللي هم فارس وتعني إيران أفغانستان بلاد ما وراء أنها كلها كانت من فارس، معظمهم دخل في الإسلام وحمل في الإسلام، وأصبحوا من أعمدة الإسلام خاصة في العلم وفي اللغة. ففي بوير فارسي أفغانين فارسي علماء أفغانستان، تجد الهروي البخاري المروزي الترمذي، هؤلاء كلهم أعمدة الإسلام، كانوا من الموالي من موالي الفتوح ومن الفرس. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان العلم في السرية لا تناوله رجال من فارس، يعني وصلوا إليه. فكان القسم الأول من الفرس، وأصبحوا الفرس والعرب هم أساس حضارة نهضة الإسلام الأولى، ولكن قسم من الفرس كان عندهم ضريمة سقوط الحضارة إلى آخره، مع بعض اليهود مع بعض اللي هم يمكن حملوا هذه الضرائم، وبدأوا يحدثوا وعرفوا أن عسكريا ما يواجه الإسلام، فبدأوا بالمدارس الباطنية. فنشأت السبائية التي ساهمت في الفتنة بين علي بين عثمان وعلي، ثم بين علي ومعاوية، ثم نشأت من هناك فرق الشيعة التي قامت على المجوس واليهود والتي ابتلينا بها إلى يومنا هذا، النصيرية والإسماعيلية والفرق الباطنية كلها خرجت من الفرس ومن اليهود من هذه المنطقة. يعني كيف والآن تبدو إفريقيا هذا الموضوع يهمكم، كيف التمدد الباطني الشيعي في تلك المناطق. المهم بعد الخلفاء الراشدين قتل علي رضي الله عنه، فنشأت الفرق، وكان عقوبة لهذه الأخمة عندما وضع فيها السيف ما وضع فيها إلى الآن. وتحقق لنا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة، سألت ربي أن لا يهلك أمتي بقحط، يعني تهلك بالجوع، فأعطانيها، وسألته أن لا يهلكها بعدو من خارجها يستمح بيضتها فأعطانيها، فما يأتي علينا عدو يأخذنا كلنا، تجد أخذ شمال في أسيا في أسيا أخذ في أسيا في أسيا، ما يقضي علينا العدو مرة واحدة. وهذا بشرى أن العدو لا يقضي على المسلمين. وسألته أن لا يجعل بأسها بينها فمنعنيها، وكان من قبل الله سبحانه وتعالى قال لا يغلبن بعض أمرك هذا بعض ويسبوا بعض ويهلكوا بعض. ولذلك تجد الفتن بين الأمة وضع في نفسك، وكانت بداية وضع السيف بين المسلمين هي ما وضع بالفتنة بين علي ومعاوية، ثم استمر القضية ونشأت الفرق بين السنة والباطنية، ثم نشأ على هامشهم الخوارج، ثم بدأت وافترق الإسلام كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، افترق الإسلام على 73 شعبة، واحد نادي والباقي في النار. قال من هم يا رسول الله؟ قال من أنا من كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابه أهل السنة والجماعة. فالمهم بعد معاوية، بعد أقصد المرحلة بدأت معاوية، فبدأت الدولة الأموية، فبدأت الدولة الأموية في بعد كان في تاريخ نسيت التواريخ بالضبط، حكم الخلفاء الراشدين 30 سنة، الخلفاء الراشدين 30 سنة، والرسول عليه الصلاة والسلام بعثته أو لنقض من الهجرة 10 سنين من الهجرة وثلاثين أربعين، فتقريبا بأربعين 42 أنسى الآن بدأت الدولة الأموية بمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الصحابة، فاستمرت إلى 132 هجري. الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا 13 سنة مكة 10 هجرة ثم 30 خلفاء راشدين ثم من 40 أو 42 هجري تقريبا تراجعون عن الكتب إلى 132 أو 34 هجري الأمويين. ماشي؟ لنصير الأمويين صار في بداية كل الفتن والممالك وبداية تحول الإسلام من الخلافة الراشدية إلى الملك كان على أيديهم، وكانوا بمعظمهم باستثناء معاوية الصحابي رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز الخليفة الذي ألحق بالراشدين. ويجب أن تقرأوا سيرة كرام عبد العزيز، عندي كتاب اسمه سيرة كرام عبد العزيز ضروري جدا تقرأوه. باستثناء ذلك كان ملوك بني أمية معظمهم كاذبون، إما طغاة جبابرة أو فتقة عداوي للمجرمين، يعني كان منهم واحد في الوليد بن الوليد. طبعا انتشر الملك واستوطن الشام، والشام بلاد من أهله بلاد خيرات، يعني هي جنة الله تبارك إن شاء الله تزوروها عندما نفتحها. فاستوطنوا دمشق ودمشق جنة، فدخلت عليهم الدنيا وبقايا الروم وبقايا الفداء المال والنساء، خرجوا من الجزيرة الصحابي وطعت وقرأ فوجدوا كل القضية أمامهم. فمعظم الصحابة خرجوا في الفتوح وقتل من الصحابة في الفتوح، وهذه نسبة هامة جدا تعرفونها، 83% من الصحابة هم شهداء الفتوح. تصور 83% من الصحابة هم شهداء الفتوح، وما بقي في جزيرة العرب إلا الذين تخلفوا عن الفتح مع المعذورين شرعا، مع بقايا أحفاد المرتدين، مع بقايا الهمل الذي كان يأكل الحد ويبكوا فيها. ولذلك نجد الناس الآن كيف قتلوا الحرم، لأنهم هؤلاء خليط من أوباش الناس، أما عيون الناس فخرجوا في الفتوح وذهبوا هناك. فهم؟ وما نراه اليوم من الخير في الجزيرة هم بقايا أحفاد أهل الخير من الجزيرة. فهم؟ أنا إن شاء الله أتكلم عنه في ظروف الغزو ما يحصل في جزيرة العرب. حتى أنا كنت أسأل أستغرب كيف العرب الذين أخرجوا الزير سالم وعندنا العرفي وعروة بن الورد وفرسان العرب في الجاهلية، وأخرجوا في الإسلام خالد بن الوليد وأخرجوا أبطال الإسلام، ماذا حصل لهم حتى يدخل رجال أهل الصليب ونسائهم 10-15 سنة وهم يمجدون فيهم وعلماؤهم يعطونهم فتوى ويحتلون الحرم؟ إيه حصل فيه؟ وين الأجداد تعمل؟ فتجد أن هناك أسباب كثيرة من الدخول في الدنيا، وبعض هذه الأسباب أن هؤلاء الناس الموجودين هنا كثير منهم هم بقايا الخوالف وبقايا الحبيب وبقايا المرتدين، هذه العوائد الحاكمة في الجزيرة هم بقايا آل حنيفة، بقايا قوم خير من الكذاب، آل سعود والهيان والفلان والعلان كلهم هذول بقايا المرتدين. أسباب وهم نرجع لهذا المفصل فيه. قلنا الأمويين 42-132 بلغ من الأمويين من خرج فيهم ملك من ملوك المواليد اسمه الوليد بن الوليد، كان عامل المسبح من الخمر يسبح فيه هو ويضع النساء والزوار، ومرة فكرة فوضع المصحف وبدأ يرمي عليه بالنبل يمزقه ويرمي عليه بالنبل، وهو كبر هذه القضية تقول قصة أنه فتح المصحف في يد حظه في القرآن يستفتح، يعني فخرجت له أيضا استفتح وخرج كل جبار عنه، فغضب وقال المصحف تهددني بجبار عميد، فها انا جبار عميد ان جئت ربك تلقيان في باكيا، يعني المصحف يبكي فقل يا ربي مزقني الوليد، يعني يتحدى انه مزق المصحف، واراد ان ياخذ الكلاب والجوار، قال اريد ان اسكر على ظهر الكعبه يخمر على ظهر الكعبه. فخرج من ملوك المهم من بلغ هذه القضيه، خرج عليه اعمام واولاد عمه وقتلوه والوالد، ولكن فتره بني اميه كانت بدايه الفساد. هذا من جانب الملك. اما من جانب العلم فقد استرق كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يسترق السلطان عن القرآن، خرج أحد الصحابة ألا وإن القرآن والسلطان سيسترقان، يعني سيكون هناك أهل الدين والقرآن وأهل السلطان والظلم. فقال ما تأمرني يا رسول الله؟ فقال لا طاعة لمن عصاه، معنى الحديث فهم. فاسترق أهل القرآن واسترق أهل السلطان، فأهل السلطان بقوا بالملك والظلم وأخذ أموال الناس بالباطل وظلم الناس والمجون والى اخره، وخرج منهم ملوك صالحين مثل عمر بن عبد العزيز، وخرج ملوك اقرب الى الصلاح مثل عبد الملك بن مروان وغيره، ولكن معظمهم كان جبابره طغاه ظالمه وسموا ملوك الجوح. ولكن مع ذلك كان هناك امر لا يناقش فيه احد ان الحكم فيه بما انزل الله، هذا ما لعب فيه أحد. الحكم بما أنزل الله ما لعب فيه أحد من باب التشريع، اللهم أن من باب المظالم كانوا يحتالون به على الشريعة. وهذا الموضوع يهمنا، لأنه الآن يقولون أن الملوك كانوا يحتالون على الشريعة وما كفرهم العلماء، فكيف تكفرون الملوك اليوم؟ الفرق أن أولئك الملوك كانوا معترفين بشرع الله حافظين به، إذا رادوا ينحرفوا ينحرفوا بشيء بسيط، يعني يسرق سارق وبعد أن يقطع يده يسجنه. يقول له كيف ما تقطع يده؟ يقول لك نعم الحكم عند القضاء، ولكن هذا سارق شيء هو له في الأصل يحتال. أما ما قال أن السارق عندنا في التشريع حكمه سجن غير شرع الله سبحانه وتعالى، هذا ما حصل إلا مؤخرا. فهذا الفرق بين ملوك الجور المسلمين وبين هؤلاء، بالإضافة إلى أن أولئك كان إذا نصحهم في العلماء إذا ردوهم إلى الله يرجعوا ويبكوا ويبتعدوا في العقصة المرام وغيره الآخر، يرجع إلى الحق. إضافة إلى ذلك كان العلم منتشر، نشأت الكتب الحديث في عهد عمر بن عبد العزيز لأول مرة وهو خالد خليفة راشد، كتب الحديث، ثم نشأت المذاهب، قام الإمام مالك الإمام أبو حنيفة أول، نشأ المذهب مذهب أبو حنيفة رحمه الله، ثم مذهب مالك، ثم مذهب الإمام الشافعي بعد مالك لأنه كان من تلاميذ مالك، وتعاصر مع أحمد بن حنبل. هذه المذاهب الأربعة المعروفة، وكان في عهدهم مذاهب عديدة أيضا متبوعة ثم لم تفلت، فاندثرت مثل مذهب الإمام الأوزاعي ومذهب سفيان الثوري ومذاهب بعض العلماء، مذهب جعفر الصادق رحمه الله رضي الله عنه. فكان هناك نشاط علمي بخت للإسلام، هذا حضارة، وكان هناك فتوح في عهد بن أمية، استمرت الفتوح. فقام قتيبة المسلم الباهلي وهو من أمراء الذين عملوا مع الحجاج في عهد بعد ذلك من مروان، ووصل الفتوح بعد فارس إلى أفغانستان والباكستان، فتحت في عهد الأمويين. أن هنا وصل عثمان إلى تخوم إيران، شمال إيران وأفغانستان، وهذه المناطق فتحت في عهد عبد الملك بن مروان. وأما أفغانستان المناطق التي نحن فيها ففتحها قتيبة بن مسلم الباهلي، وعبر النهر وبدأ في فتوح مناطق بخارى وهذه المناطق، وأسلم ملوك ورؤساء قبائل المناطق، حتى أحدهم من كبراء يسمى ابنه قتيبة تيمنا به قتيبة بن مسلم الباهلي. ففي عهد الأمويين الإسلام ينتشر، المذاهب تكتب، العلم ناشط، الدين ضارب جيرانه، الناس ملتزمة، الفتوح في الممالك، الجزية تجبى، كل شيء طبيعي. كان هناك مظالم في الملك، ما أثرت على سياق الحضارة، حتى العمارة، الطرق، الكتابة، الشعر، الموسيقى، يعني الحضارة ما كان منها حلال أو حرام ازدهرت في الملك، فكانت حضارة ماشية، فهم؟ ولكن فساد الملك، فساد ملك بني أمية جرت عليهم السنن، فأخذهم الله سبحانه وتعالى وخلف من بعدهم العباسيين. في 632 كان هناك معركة اسمها معركة الميزاب، وقتل آخر ملوك بني أمية، كان يسمى مروان ويلقب الحمار لصبره في الحرب. ما كانت كلمة حمار كلمة تذم، وإنما كلمة مديح، لأنه يتحمل فركب مروان الحمار لأنه كان فارس شديد. فهزم الأمويين، وتكتب الكتب أن في جيش بني أمية كان من الغنائم التي أخذها العباسيين خمور وآلات موسيقى ومصارف، فتجد أنهم مملكة فاسدة. فجرت عليها السنن وسقطت مملكة بني أمية، وبدأ العباسيين. العباسيون، هذا ضروري أنا أقرأ التاريخ ولكن ضروري فقرأه. العباسيون بدأوا من 632 أو 34 نشيد إلى 656 سقوط بغداد على أيدي التتار. 256 هجري، أضف إليها حوالي 700 سنة اللي هي ولد الرسول عليه الصلاة والسلام في 660 أظن، فأضف عليها 6 قرون، يعني تقريبا القرن الثاني عشر، تقريبا القرن الحادي عشر، الثاني عشر ميلادي، الحادي عشر ميلادي، ماشي؟ العباسيون بدأوا مثل كل الممالك، هذه سنة، ومن الكتب التي يجب أن تقرأوها مقدمة ابن خلدون، عندما تكلم المؤرخ المسلم المشهور ابن خلدون عن نشوء الممالك واندثار الممالك، نشوء الحضارات واندثار الحضارات، تكلم عن أسباب قيام الدول وسقوط الدول، فتجدها منطبقة على العباسيين، منطبقة على الأمويين، منطبقة حتى على آل سعود، منطبقة على أمريكا، هي حضارات نشأت وتأم تسقط. فالعباسيون حكموا من 132 إلى 656. ففي البداية نفس الشيء، ملوك أقوياء، قام أبو جعفر المنصور، جاء بعده ابنه الهادي، بعده جاء ابنه المهدي، بعد ولا المهدي الهادي، ثم جاء ولده هارون الرشيد، ثم هارون الرشيد جاء ولده المأمون والأمين، فاقتتلوا على الملك. وهنا وقف هام لأن أخوال الأمين كانوا عرب وأخوال المأمون كانوا فرس، فنشأ صراع بين الفرس والعرب وتغلب المأمون فتغلب أخواله، فبدأت مرحلة للفرس فيها نفوذ في الدولة الإسلامية، حتى بعض المؤرخين المغربين العلمانيين يسمونها الدولة الفارسية، هي حضارة نمرة من الدولة الفارسية، استمرت إلى أن ضعفت الخلافة العباسية، فقام ملوك دخلوا السلاجقة، أسلموا أهل وسط آسيا، وهذا ضروري نعرفه، منطقة وسط آسيا اللي هي شمال أفغانستان وتيبت ووسط آسيا هم ترك، هؤلاء أتراك، غرب الصين في منطقة اسمها تركستان الشرقية، ومنها أخواننا تركستان جماعة محمد وهؤلاء، تركستان الشرقية، كرغستان وأوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان إلى بحر قزوين، هذه تسمى تركستان الغربية، فكل هذه المنطقة تسمى بلاد الترك، ولذلك تجد كتب التاريخ يقولون غزونا الترك وغزونا بلاد الترك هم هؤلاء. هؤلاء الأتراك القدماء جاء منهم قوم سموا السلاجقة نسبة إلى أبوهم الأول سلجوق، وهؤلاء السلاجقة الأتراك أسلموا، وكان إسلامهم يعني إسلام القدسي، هذول البدو يعني مختلط، ولكن نشأ منهم ملك قوي جدا في الفترة التي ضعفت فيه السلطنة الخلافة الإسلامية في بغداد، فدخلوا بغداد ولم يأخذوا لأنه كان يتهيب الخلافة، ما أخذوا الملك، أبقوا الخليفة ولكن وضعوا إلى جانب الخليفة السلطان، فصار الخليفة يعني مركز روحي، هو يعطي الشرعية للسلطان ولكن الذي يحكم هو السلطان، وكان السلاطين هم الأتراك، السلاطين هم الأتراك السلاجقة، وكان فيهم دخل في الدين، ولكن لهم إيجابية كبيرة أنهم هم الذين حملوا الجهاد ضد الروم، ونشأ منهم ملوك كبار صالحين منهم ألب أرسلان الذي فتح معظم بلاد تركيا، ومهدت مرحلة السلاجقة أنه خرج منهم العثمانيون، اقتتل السلاجقة فيما بينهم وانتصرت قبيلة عثمان، فبدأ آل عثمان قبل تقريبا 100 سنة من فتح القسطنطينية، ثم العثمانيين سيطروا على تركيا الآن نتكلم فيه وأصبح الخلافة العثمانية. المهم أن السلاطين الأتراك السلاجقة سيطروا على الخلافة، فبدأ ما يسميه بعض المؤرخين العلمانيين الدولة التركية باسمها، لأنه ذهب الفرس وجاء الترك، ولكن بقيت الخلافة والإيمان في العرب وفي بني العرب. المهم العباسيين حكومة وشعبا طرأ عليهم ما طرأ على الأمويين والزيادة من الفتك والعنية، طبعا الفتك فتحت كل الدنيا في عهدهم، وكان هارون الرشيد يأخذ الجزية من أقصى أوروبا إلى أقصى أوروبا، وكان له صحب مع شارلمان وفي فرنسا وتلقى هدايا، وحكم العباسيون إمبراطورية تمتد من الصين إلى المغرب إما مباشرة وإما ملوك يتبعون إلى وسط أفريقيا، وكان الأمويين قد فر منهم واحد من أحفادهم وأنشأ الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس اللي كان اسمه عبد الرحمن الزاهر. فالآن نتكلم بعدين في سورة نتكلم عن الأندلس وحضارة المسلمين في الأندلس. المهم أن ضاعف المسلمين ودخلوا في البدخ، فدخلت أجرت عليهم السنة، فجاءهم التتار من الغرب، فجاءهم الصليبيين نزلوا من الشرق بعد ذلك. المهم لما دخل التتار كان أمراء الحاكمين في بلاط بني العباس معظمهم من الشيعة، فتآمروا وعلى رأسهم كان اسمه أظن ابن الدين الطوسي، كان ابن العلقم، ابن العلقم كان لهم وزير شيعي، فتآمر مع التتار وفتح لهم أبواب بغداد، ودخل التتار بغداد وأجروا المذبحة التي تقرأ عليها في التاريخ، فقتلوا في الأيام الثلاثة الأولى 2000 يعني مليونين قتلوهم. لماذا جرى هكذا السنن؟ لأن آخر خلفاء بني العباس المستكفي أظن كان اسمه، في الوقت الذي كان التتار يقابلون المسلمين على أسوار بغداد كان ترقص بين يديه جابير وقطاطة، ودخل سهم من المعركة فقتل الرابطة، فهو حزن وقال يجب أن تضعوا السطور لا تختلفوا عن السيما، وأمر بنسج السطور لا تختلفوا عن السيما، شوف الخلافة تسقط والتتار على الباب وهو يرقص وراء، فتجد لماذا سقط الخلافة المسلمين؟ المهم نفس الذي قلته في بني أمية نقوله في بني العباس، أن الحكم كان بما أنزل الله، والعلم مزدهر ونشأ منها الإمام أحمد والشافعي في عهد العباسيين، وبعد ذلك استمرت الحركة العلمية والانتهاك، استمرت الفتوح، هارون الرشيد كان يكتب إلى ملك الروم لا مغفور ملك الروم بلغني قال له جاء كتاب مغفور يهدد هارون الرشيد، فبعث له هارون الرشيد برسالة يقول إلى مغفور كلب الروم بلغني كتابك يا ابن الفاجر والجواب ما ترى لما تسمع. تصور يعني على المد والمد اللي كان فيه. ثم جاء المعتصم ورغم الظلم والاعتداء على العلماء الى اخره، ولكن هو قاد الفتوح العموريه وفتح عموريه لما قال فيها تمام السيف اطلق انباه من الكتب في حده حده بان الجد والعلم كان في غزو للمعتصم ورغم الظلم ورغم القرار. فما نقوله عن الامويين نقوله عن العباسيين. الاسلام حاكم، العلم مزدهر، الفتوح ماشيه، ولذلك لا مجال للمقارنه كما يقول بعض العلماء السفهاء من المدخلين وغيره، انه كما صبر العلماء على اولئك الملوك نصبر على هذه الامه. واين اولئك الملوك اللي كانوا ظلمه ولكن حاكمين بما انزل الله، فاتحين لولاد العدو، اخذين للجزيه، واضعين كل الامور، يقارنهم الان بالفهد والسلطان مولى علي عبد الله صالح والنصائر الجوزان. هؤلاء يقول هؤلاء نصبر عليهم نحن نصبر عليهم. ويقولون اولئك تركوا ما انزل الله ما كفروا العلماء ولا تركوا ما انزل. هذا الكلام تجويد نتكلم عليه. المهم في سنه 653 دخل التتار وانهارت الخلافه العباسيه وبدات مرحله يسمونها مرحله ملوك الطوائف. ملوك الطوائف او يعني في شمال افريقيا كان ممالك، في وسط اسيا كان ممالك، هنا كان ممالك، هنا كان في كثير من هذه الممالك كان يتبع حاول يرجع يصنع الخليفه العباسي مره اخرى، ولكن عملية الخلافة العباسية انتهت في سنة 356. بعدما سقط العباسيين وصارت ملوك الطوائف حكم قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن العدو لا يهلك الأمة إلا فكان يقوم مملكة قوية مملكة ضعيفة، الروم يأخذوا الأرض، المسلمين يأخذوا غيرها، فكان الوضع مستتب في تلك المرحلة إلى أن نقلت إلى مرحلة في منطقة الشام، خاصة الشام ومصر. هذه دخل الصليبيين. الصليبيين دخلوا من القرن الحادي عشر، هذا بهمنا جدا، الحملة الصليبية الأولى واستمرت من القرن الحادي عشر يعني 1100 تقريبا إلى 1300 تقريبا، يعني 1100 وكذا إلى 1300 200 سنة. هذا سنتكلم عنه تفصيلا اليوم. المهم انتهت الحملات الصليبية الأولى وصادها المسلمين وقامت ممالك قوية، فقامت الدولة أول شيء الدولة البنكية وهم ترك من موصل العراق، امتدوا وحكموا الشام، وكان من ملوكهم المشاهير نور الدين زنكي او نور الدين الشهيد يسمونه ملك من الملوك الصالحين، عاصر ابن كثير وانتدحه كثيرا، وكان مجاهد طول حياته، مجاهد ابن مجاهد شهيد ابن شهيد، كانت مملكه الجهاد. الدوله الزنكيه ادت الى الدوله الايوبيه، لان صلاح الدين الايوبي رحمه الله كان ضابط في جيش الزنكيه، فلما ذهب الى مصر اسس لنفسه مملكه، فلما مات نور الدين رجع واستمر على الشام ووحد بر الشام وبر مصر وسمي سلطان بر الشام ومصر، وتابع الجهاد ضد الصليبيين وكانت معركة حطين وكانت بداية خروج الصليبيين من المشرق. بعد الدولة الأيوبية جاءت دولة المماليك. المماليك كانوا عبيد عند الأيوبيين، فصار الضباط الأيوبيين كل واحد يقول عندي 100 جارية، عندي 1000 عبد، عبيد كل واحد منهم مسلح، يعني هذا دليل على قوته لان عبيده يحموه مسلحين مسلحين، فالعبيد من كثر ما تسلحوا وتدربوا واصبحوا اساس الجيش بعد فتره وجدوا نفسهم هم الاقوياء والملوك ضعاف، فكانوا هم واصل الدوله. فهمت؟ ان شاء الله نتكلم بعدين، ساتكلم لكم في بحث خاص فيما بعد ان شاء الله عن قضيه العلماء، لانه في عهد الايوبيين والمماليك كانت سلطان العلماء ايش اسمه سلطان العلماء سعد بن عبد السلام. نتكلم عن قصته بين الايوبيين والمماليك، نتكلم ان شاء الله عن قضيه الحملات الصليبيه في المحاضره المنفصله، الحملات الصليبيه الثلاثه هذه بعدين بعد المقدمه التاريخيه. الايوبيين المماليك، المماليك استلموا الحكم في مصر ثم رجعوا الى ملوكهم فاخذوا ملكهم في الشام، واخذوا فامتدت دوله المماليك ايضا من حدود تركيا وبلاد الشام ومصر، في حين كانت العراق وفارس والهند والسند ووسط اسيا وشمال افريقيا كلها ممالك لها قصتها لوحدها، نحن نتكلم عن منطقه الصراعات الاساسيه. فكان هناك ممالك اسلاميه نشات دوله المرابطين ودوله الموحدين، وكانوا يجاهدون الصليبيين في اوروبا، ونشات ممالك اسلاميه منذ القرن الرابع الميلادي في بلاد الهند ووسط اسيا، وقام السلطان اللي فتح المنطقه الغزنوي محمود غزنوي رحمه الله وفتح بلاد الهند واوصل الاسلام الى كل مناطق الهند وقبره في غزنة في قبر السلطان غزنة في القرن الرابع. الشاهد كان هناك لما بعض الزوار فكان بعض عن السلطة المركزية فقام مالك. نحن نتكلم عن تاريخ المنطقة اللي فيها السرعة هذه. طيب طبعا قام ملك اسلامي في وسط افريقيا كثير التاريخ وهذا اللي كنا نحن كثير وهذه المهمات كما انتم لان الاسلام دخل من الجزائر عن طريق الحركات الصوفيه وعن طريق الدعاه والتجار دخل الشاذ دخل مالي دخل النيجر دخل السنغال ثم قام في تلك البلاد ملوك مسلمين وجاهدوا الوثنيين وجاهدوا القبائل الافريقيه ونشروا فيها الاسلام حتى وصل الى افريقيا فنشأ هناك ممالك احنا انتقى بإيدة كتب النفوس هناك ممالك إسلامية وحرموا الشريعة في الوسط في كثير هل ممالك هم عصور الممالك؟ الممالك هم عبيد يشترونهم من الأسواق من مختلف المناطق ولكن معظم ممالك هؤلاء العيوبيين جاءوا من وسط آسيا من أفغانستان وتركمانستان ولذلك أصول الممالك الذين حكموا بلاد العرب هم أفغان وقطب لذلك تجد احياء كبيره الان في دمشق وفي القاهره اسمه حي الاوزبكيه نسبه للاوزبك الذين عمروه فهم؟ فالمماليك كانوا معظمهم من وسط حتى في واحد من كبار المماليك اسمه قنصوى الغوري من اين؟ من غور اين غور؟ لاحظ من هنا في افغانستان لاحظ غور فهذا حكم مصر والشام هو من اين؟ قنصوى الغوري من غور فكل هذه الممالك جاءت في اوزبكستان وتركمانستان وحكموا بلاد الشام ومصر ووقف بلاد المسلمين ثم بعد المماليك في سنه 1500 في سنه طبعا هذه المماليك كانوا اين في مصر والشام احدى الممالك القويه من الثلاث قار ولدت الدوله العثمانيه فقام ال عثمان وانتشروا في كان سموها أهل الصغار أو الأناضول أو تركيا